من شرعية صوم يوم الاثنين وهو الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم. هذا جواب سؤال جواب على سؤالكم، ولعل فيه مقنع لمن أراد الحق ولم يتعصب لغير الحق. تفضل. في كتاب أحكام الجنائز في عبارة وردت في غسل زينب رضي الله عنها: ابدأوا بمواضع بميامنه وبمواضع الوضوء. فكيف يعني؟ قرأتها من عدة مراجع من سبيل السلام، لكن ما أفهم كيف، ما هو السؤال يعني؟ حدد لي السؤال. اللي هو البدء بموضع بالميامن من الميت وبمواضع الوضوء، كيف الجمع بينهم؟ يعني عند عرس الميت في البداية هل نبدأ؟ إيش الإشكال يعني؟ مواضع الوضوء كل موضع ينبغي توضيئته بميامنه وبمواضع الوضوء. فاهم. مواضع الوضوء معروف أن كل موضع كان يتوضأ هذا الميت حيا، فيجب على الذي يتولى غسله أن يوضئ هذه المواضع. هذا هو المعنى الأول. ثم من حيث البدء، هل يبدأ باليمين أم بالشمال؟ فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام باليمين. ما هو الإشكال؟ المفهوم المتبادل للذهن من الحديث أن الإنسان يبدأ يوضئ الميت كوضوء الإنسان الحي، يعني كما يتوضأ الإنسان الحي، ويغسل مثلا يمينه ويسرى مثلا إلى يديه، يغسل وجهه ويغسل مثلا قدمه اليمنى ثم قدمه اليسرى. فكيف يجمع بين أن يفعل غسل اليمين واليسار جهة اليمين جهة اليسار، وأن يكون البدء في يعني غسل الميت يكون من أثيم يمين بدءا من يمين؟ الفرق بين كلام الكلام مش فرق، الفرق بين كلام الكلام. لا يعني هل السؤال بشكل آخر، هل يوضأ الميت كوضوء الحي ثم بعد ذلك يغسل من جهة اليمين؟ ما في بعد ذلك يا أخي، ما في. هنا جملتان مستقلتان، نعم، إعدام عن الأخرى. نعم. الحديث معلم الغاسل قضيتين اثنتين، إحداهما أنه إذا أراد أن يوضئ الميت فيوضئه في كل مواضع الوضوء المعروفة بالنسبة للحي، انتهت هذه القضية. ثم هل يبدأ بيمينه هو أم بيمين الميت؟ بيمين الميت. فإيش الإشكال؟ أنا مستغرب جدا يعني هذا السؤال. كالحالق مثلا، حلاق حينما يأتي ويحلق رأس المعتمر أو الحاج، هل يبدأ بيمين الحالق أم بيمين المحلوق؟ يبدأ بيمين رأس المحلوق. فالرسول عليه السلام علم الغاسل هاتين الحقيقتين متعلقتين بالميت. الأولى أن يوضئ أعضاءه كلها التي كان يتوضأ هو بنفسه أو يوضئها بنفسه. الحقيقة الأخرى أن يبدأ هذا الغاسل بيمين الميت ثم بيساره. ما إلى الآن ما أدري كيف هذا الإشكال. نعم يعني يا شيخ، لو السؤال لا نشوف انتهينا من هذا ولا لا يزال الإشكال قائما. إذا نحن انطلب إلى الحديث استشكل علينا بعض الأمور في المصطلح. سؤال أول، كثير ما نسمع العلماء يقولون الجرح مقدم على التعديل، هل هذه القاعدة على إطلاقها نرجو توضيحها بالنسبة وبيان الراجح فيها مع الإشارة إلى كيفية الترجيح ببعض الأقوال المتعارضة؟ لا شك أن ما يقوله أهل الحديث هي أن الجرح مقدم على التعديل، لكن حينما يطلقون كلمة الجرح يجب أن لا نفهم الجرح أل هنا الاستغراق والشمول، وإنما للعهد، أي الجرح الذي يعتبر عند المحدثين

يصوم ثلاثة أيام ما وجد المصرف فنقله إلى مصرف آخر هذا خلاف النص فنلتزم من النص ما بإمكاننا تطبيقه والحالة هذه تفضل ما أسكر كثيره فقليله الحرام الآن في فهمين للحديث في نظري يعني أنا أطرح عليك الإشكال ونريد منك حله إن شاء الله الأول أنه هنا هذا كاس من الخمر يسكر لو أخذت منه لو أخذ واحد من هذا الكاس لو شرب كله يسكره لو أخذ قطرة منه فالقليل هذا يكون حرام بنص الحديث لكن لو أخذ هذا الشخص قليل من هذا الخمر ووضعه في برميل من الماء ثم شرب هذا الماء هل سيكون حكم واحد أم لا ينبني على هذا سؤال آخر وهو أن الآن كثير من الأدوية فيها نسبة قليلة من الكحول فيطلق كثير من العلماء أن هذه مدام فيها قليل الكحول فهي حرام ولكن نحن نعلم أنه يعني كثير من الأدوية فيها الكحول يعني يمكن 90% أو 70% من الأدوية فيها هذه النسبة القليلة من الكحول فسؤالنا ما يلي هل تعتبر هذا من القليل الذي يعني يحرم إذا كان كبيره يسكر أم لا ثم يعني تفصيلا بعد يعني ما تجاوب نريد سؤال آخر على أشياء تعمل مثل المورفين وأشياء يعني مخدرات ثم نسأل عن التخدير كذلك وهي كلها متعلقة في واحد الله هل تحجر كم سؤال في كلام لأنه والله مشكلة أنا في عندي إيضاح سمح الله هذا مسك الدين الدين الدين نلاحظ بعض الأدوية فيها كحول فالحياة يعني مش له صعوبة في تجنب هذه الأدوية فشرح لي أخ صيدلي على ثقة قال لي هذه التركيبات ما نقول نحن نجيب نقطة كحول ونحطها نحن نجيب مثلا النعناع من أغنى النباتات بمادة كحول فبيقول لي نحن يعني لما بتحط هذه الأدوية بكم التركيبات الكيميائية فيها كحول يعني وما تجيب كحول لواحد ما يكون خطأ وبتذكرها هو هذه الأدوية قال لي وإلا يعني إذا أنت أكلت كمية كبيرة من النعناع يعني بسبب نوع من الاستسقاء يعني هكذا جرحي والله كذلك يا شيخ يعني إضافة للسؤال يعني النبيذ الذي كان يشربه الرسول صلى الله عليه وسلم يومين وفي اليوم الثالث يريقه أو يستريح صاحبه يعني يقول الآن بعض الكيميائيين أنه النبيذ ما في شرار بشعير أو غيره إلا هو فيه نسبة بسيطة من الكحول فكيف يعني نوقف أنه هذا القليل من الكحول الذي كثيره يسكر ينطبق عليه وبناء على ذلك برضو تاليات السؤال عن البيرة والسيجر ما شاء الله خير عظيم دعاء مكتوب يعني هو نريد نناقشه من ناحية علمية كذلك طبية لكن بارك الله ارحم شيبتي ما الذي تريد مني ان احفظ من اسئلتك واحدة على كل حال نحن نعطيك القاعدة ولعلك تأخذ منها كثيرا من أجوبة الأسئلة التي وجهتها وبعضها حفظته وبعضه لم أحفظه قوله عليه السلام ما أكثر كثير فقليل حرام نضرب الآن مثالا إذا كان هناك لتر من الماء فيه في المئة 50 من مادة مسكرة ونسميها الكحول في هذا اللتر فيه هذا الخليط من الكحول 150 صار هذا الماء المركب من ماء زائد كحول صار مشكلة لكن لو شرب منه القليل ما يتأثر

لكن إذا كان استعمال الصيدلي النعناع بدل الكحول بطريقة عدم العصر بحيث يتحول العصير من النعناع إلى كحول هذا أمر طيب ومخرج شرعي جيد. أما أن نعصر النعناع ونحوله إلى كحول ويأتي المحظور السابق الذكر. تفضل. في معين من الكحول كما يقولون أهل التخصص يوجد ميثايل وميثايل كحول أحدهما مسكر والآخر ثاني. هل السام يعني قليل السام وقاضي فهل هذا السام يعتبر حرام؟ إذا كان الأمر كما تنقل وكان النقل صحيح السند فلا يستويان مثلا، لأنك تفرق بين المسكر وبين غير المسكر، ونحن حديثنا عن الكحول الذي يسكر. إذا كان النوع الآخر الذي ما حفظت اسمه بعد هو السام وليس بمسكر فإذا لا يدخل في منع في صدده الآن أي مادة من المواد. في مثلا أمور كما تعلمون أحسن منا تحشر في زمرة المخدرات ولا تحشر في زمرة المسكرات، المخدرات لا تساق مساق المسكرات ولا تعامل معاملة المسكرات، لأنه في المسكرات عندنا الحديث السابق ما أسكر كثيره فقليله حرام. ليس عندنا في المخدرات كهذا النص، أي ما خدر كثيره فقليله حرام، لا يوجد عندنا شيء من هذا أبدا. وإنما هنا يمكن أن نقول ما ضر من هذا المخدر فهو الحرام، اعتمادا على قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. ولذلك فيجب أن نفرق بين المخدر وبين المسكر ونعطي لكل منهما حكمه اللائق به. يا شيخ على هذا السؤال تفضل. بالنسبه للجهاد القائم الحالي ما حكم الجهاد اذا كان العدو دخل بلاد المسلمين؟ هل هو فرض عين ويجب الاستئذان او لا يجب؟ فرض عين. هل يجب الاستئذان؟ لا يجب. هذا الحكم الفقهي، أما الأمر التطبيقي هذا شيء آخر. حتى في أفغانستان الآن ما يجري في أفغانستان؟ وسأل عن ماذا؟ نعم. تعقيب على السؤال. أنت تعقيب عندك إيه؟ نعم. يا شيخ الآن قليل الكحول الذي في الدواء، تقول أنت لو شرب منه كثيراً وما أسكره فيجوز شرب هذا القليل الموجود، لكن هناك حديث في سنة الدارقطني ما أدري بصحته الجمر عليه أن أحد الصحابة سأل الله صلى الله عليه وسلم عن نوع من الشراب فيه يعني يسكر، ثم قال له نكسره بشيء من الماء يا رسول الله، يعني نكسره بشيء من الماء، فقال كل مسكر خمر. يعني كان صلى الله عليه وسلم عاد لنفس لفظة الرواية كان هذا فيه كتور، وأراد الصحابة أن يكسر بالماء أن يخفف نسبته، يعني ساق خليط مثل الدواء هذا الذي فيه قليل من الكحول. بارك الله فيك، أخذت الجواب. ألا تذكر أنني قلت لك إذا كان عندك لتر من الماء وصببت فيه بالمئة خمسين من الكحول فصار هذا اللتر مسكرا فالقليل منه لا يجوز، ثم ذكرت لك مثال آخر هذا اللتر من الماء صببت فيه خمس لتر خمس جرامات من إيه؟ من الكحول، فلا يصبح هذا اللتر من الماء مشكرا، هذا لا يصبح حراما، لكن عملية صب الكحول قلنا هذا لا ينبغي، لأنه لا ينبغي أن يكون عند المسلم مادة مشكرة. الحديث الذي تقوله سواء صح أو لم يصح أو يؤيد هذا المعنى الفقهي الذي عليه علماء المسلمين. نعم. تفضل. قلت يا شيخ إنه لم يرد نص بالنسبة للمخدرات، فهل ولا هل تقال شيخ لم يرد نص